وكان والذي عليه انعطفا. كذلك يقول من هذه المسائل اللفظ المعطوف على العام، يعني أن يذكر الشرع لفظا عاما ثم يعطف عليه لفظا آخر ليس فيه عموم. فهل نحكم على هذا اللفظ الثاني الذي ليس فيه عموم بالعموم لأنه معطوف على لفظ عام أو ليس كذلك؟ مثلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر واضحة وعامة، عامة في كل مسلم وفي كل كافر، لكن قول ولا ذو عهد في عهده، فهل التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر أو ولا ذو عهد في عهده بمعاهد أو ذمي؟ الكافر عام والذمي خاص. أو نقول لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي يعني محارب، فأكثر العلماء يقولون بأن اللفظ إذا عطف على لفظ عام فإنه لا يكون عاما بعمومه، لأن هذه الواو إنما تدل على اشتراك الحكمين في أصل اشتراط الأمرين المعطوف المعطوف عليه في أصل الحكم لا في صفته من عموم وخصوص، فهما يشتركان في عدم القتل. لا يقتل مسلم بكافر، وجاء الجمهور فقالوا ولا ذو عهد في عهده بحربي، يعني المعاهد زي المسلم، الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين حكمه حكم المسلم، فلا يقتل إذا قتل كافرا محاربا حربيا. فإذا قيدوه بماذا؟ بوصف خاص وليس بوصف عام. فالمعطوف على العام إذن لا يكون عاما بمجرد العطف.